الفصل الثالث: الأدب مع كلام الله تعالى. القرآن الكريم. يؤمن المسلم بقدسية كلام الله تعالى وشرفه وأفضليته على سائر الكلام، وأن القرآن الكريم كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من قال به صدق ومن حكم به عدل، وأن أهله هم أهل الله وخاصته، والمتمسكون به ناجون فائزون، والمعرضون عنه هلكا خاسرون. ويزيد في إيمان المسلم بعظمة كتاب الله جل جلاله وقدسيته وشرفه ما ورد في فضله عن المنزل على والموحى به إليه صفوة الخلق سيدنا محمد بن عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في مثل قوله: اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لصاحبه، أخرجه مسلم. وقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري. وقوله عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن أهل الله وخاصته، أخرجه النسائي وابن ماجه والحاكم بإسناد حسن. وقوله: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، فقيل: يا رسول الله، وما جلاؤها؟ فقال: تلاوة القرآن وذكر الموت، أخرجه البيهقي في الشعب بإسناد ضعيف. وقد جاء مرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أحد خصومه الألداء يقول: يا محمد، اقرأ علي القرآن. فيقرأ عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الآية. فلم يفرغ الرسول عليه الصلاة والسلام من تلاوته حتى يطالب الخصم الألد بإعادتها مدهوشا بجلال لفظها وقدسية معانيها، مأخوذا ببيانها، مجذوبا بقوة تأثيرها. ولم يلبث أن رفع عقيرته بتسجيل اعترافه وتقرير شهادته بقدسية كلام الله تعالى وعظمته، إذ قال بالحرف الواحد: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمورق، وإن أعلاه لمثمر، وما يقول هذا بشر. أخرجه ابن جرير الطبري، والخصم هو الوليد ابن المغيرة كما رواه البيهقي بإسناد جيد. ولهذا كان المسلم زيادة على أنه يحل حلاله ويحرم حرامه ويلتزم بآدابه والتخلق بأخلاقه، فإنه يلتزم عند تلاوته بالآداب التالية: واحد، أن يقرأه على أكمل الحالات من طهارة واستقبال القبلة وجلوس في أدب ووقار. اثنان، أن يرتله ولا يسرع في تلاوته، فلا يقرأه في أقل من 3 ليال، بقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 ليال لم يفقه، رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي. وأمر الرسول عليه السلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يختم القرآن في كل 7، متفق عليه. كما كان عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يختمونه في كل 1 أسبوع. 3، أن يلتزم الخشوع عند تلاوته، وأن يظهر الحزن، وأن يبكي أو يتباكى إن لم يستطع البكاء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتلوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، أخرجه ابن ماجه بسند جيد. 4، أن يحسن صوته به، لقوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي والحكم صححه. وفي قوله: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، متفق عليه. وقوله: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، متفق عليه. 5، أن يسري تلاوته إن خشي على نفسه رياء أو سمعة أو كان يشوش به على مصل لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. ومن المعلول أن الصدقة تستحب سريتها إلا أن يكون في الجهر فائدة مقصودة كحمل الناس على فعلها مثلا وتلاوة القرآن كذلك. 6. أن يتلوه بتدبر وتفكر مع تعظيم له واستحضار القلب وتفهم لمعانيه وأسراره. 7. ألا يكون عند تلاوته من الغافلين عنه المخالفين له، إذ أنه كان يتسبب في لعن نفسه بنفسه، لأنه إن قرأ ألا لعنة الله على الكاذبين سورة آل عمران أو لعنة الله على الظالمين سورة هود وكان كاذبا أو ظالما، فإنه يكون لاعنا لنفسه. والرواية التالية تبين مقدار خطأ المعرضين عن كتاب الله الغافلين عنه المتشاغلين بغيره. فقد روي أنه جاء في التوراة أن الله تعالى يقول: أما تستحي مني يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبره حرفا حرفا حتى لا يفوتك شيء منه، وهذا كتابي أنزلته إليك، انظر كيف فصلت لك فيه من القول وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه ثم أنت معرض عنه، فكنت أهون عليك من بعض إخوانك. يا عبدي يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل إليه بكل وجهك وتصغى إلى حديثه بكل قلبك، فإن متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أو مأت إليه أنكف، وها أنا مقبل عليك ومحدث وأنت بقلبك عني، أفجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك؟ 8. يجتهد في أن يتصف بصفات أهله الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يتسم بسماتهم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبورعه إذ الناس يخلطون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون، وبحزنه إذ الناس يفرحون. وقال محمد بن كعب: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه يشير إلى سهره إلى سهرة وطول تهجده. وقال وهيب ابن الورد: قيل لرجل: ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطغن نومي. وأنشد ذو النون قوله: منع القرآن بوعده ووعيده، وكل العيون بليلها لا تهجع. فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع.